من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نلتقي اليوم بعون الله على ذكر فضل القرون الثلاثة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. على هذا المعنى، أو على معنى هذا الحديث، صاغ المصنف أو الماتن قوله: وأن خير القرون القرن الذي رأى أو رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ورأينا فضل الصحابة رضي الله عنهم، وعرفنا من هو الصحابي، وفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو الذي جاء به القرآن في غير ما آية، وذكرنا وخاصة المهاجرين والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونصروا الدين، وتبوأوا الدار والإيمان، والمهاجرين الذين عانوا من أجل رفع راية هذا الدين، وقدموا البلاء الحسن في ذلك. وهذا مما يدل على أن الصحابة كلهم عدول ولا تسأل، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله، حتى فيما شجر بينهم وواقع من الأمور والفتن التي وقعت في زمانهم، فلا تسأل عن عدالتهم وعن فضلهم، فهم خير هذه الأمة بنص الكتاب والسنة. هذا الذي سبق وأن ذكرناه. قال ابن كثير في الصفحة 244، قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية من سورة التوبة: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. وطبعا السب الصحابة هذا راهو قريب يولي يعني شيء عادي، وهذا الذي نراه يوميا الآن في القنوات، ونراه كذا والناس تحدث به إلى آخره. في وقت الذي كان، يعني في وقت مضى، كان سب الصحابة، حتى الذي يسب صح يعتقد سب الصحابة كالروافض يخشون الجهر بهذه العقيدة المشينة، نسأل الله أن يعافينا من شرهم. فأصبح الأمر يعني في كل البلدان الإسلامية الآن يجرون بهذا. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم، ويسبون من سبه الله ورسوله. إذا واحد سب الله وسب الرسول، إحنا نسبه، هذا هو. ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، يعني الاتباع لا الابتداع. أهل السنة هكذا يتبعون ولا يبتدعون. ويأتي في الأفضلية الذين جاءوا من بعد الصحابة وهم التابعون. وقيل في تعريف التابعي: هو من صاحب الصحابي، وقيل من لقيه. قال النووي: وهو الأظهر. قلت يعني الأظهر من لقيه. قلت في حديث أبي سعيد الخدري الآتي: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ يعني الذي يصحب صحابة رسول الله فيه الخير، قال فذكر في الطبقات الثلاثة الصحبة، يعني طبقات الحديث اللي اختمنا عنده الصحبة، لكون قول النبي قوله صلى الله عليه وسلم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ثم الذين يلونهم ليس فيه التقييد بالصحبة التي هي منزلة أعلى. ويلي التابعين في الفضل الذين جاءوا من بعدهم ومن تابعوا التابعين وهم تابعوا التابعين، يعني هذا هما يعني الأجيال الثلاثة، هذه الصحابة التابعين وتابع التابعين. واختمنا بالحديث في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ويدل على هذه الطبقات في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأجيال الثلاثة اللي هم الصحابة والتابعين والتابعين مذكورين في هذا الحديث الصحيح ليدل على فضل الذين جاءوا بعد الصحابة وفضل اللي هم التابعين والذين تابعوهم بإحسان. قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. يعني هذه الصحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الخير متاحة متوالي أو متعدي للأجيال التي جاءت بعد الصحابة رضي الله تعالى، فكانت هذه بركة الصحبة وبركة هذا الدين فيهم والخير الذي فيهم كان هذا سببا في أن يفتح الله عليهم. وطبعا كان الفتح عظيم في هذه القرون، وصل يعني أهل الإسلام إلى مشارف هذه الأرض وما بعدها، يعني فتحوا ما شاء الله ما يعني فتح الله عليهم من البلاد وقلوب العباد لهذا الدين العظيم. فإذا هذه الخيرية متواصلة، خيرية متواصلة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه هو والحافظ في الفتح، وقوى الشوكاني إسناده أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. يعني الأمة هذه فيها خيرية والحمد لله رب العالمين. والحديث هذا في السلسلة الصحيحة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأن ابن كثير بعد ذلك قال فهذا الحديث بصحة إسناده، هو صحيح الإسناد إن شاء الله. إذن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ما نقدروش نعرف الخير والرأي لا في الأول ولا في الآخر. الأمة فيها خيرية كالمطر الغيث، يعني الغيث لما ينزل لا ينزل في مكان واحد، ينزل في مكان ماذا متعدد، قد يصيب طائفة من الأرض هناك ولا يصيب هنا وقد يصيب هناك وهكذا على سبيل البدل. فالخيرية قد تكون هنا قد تكون هناك قد تكون في جهة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى الخير أين يكون، أفي أول الأمة في آخرها، مع الجزم أن الخير بلا شك في أولها في أولها، وهذا لا ينفي أن يكون في آخرها. ولهذا قال الشوكاني عليه وقال ابن كثير في تفسيره ومن تفسير الواقعة مذكرش الشارح الموطن ولكن ذكر المجلد، المفروض يعني يذكر الآية من صورة الواقعة، فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، يعني الدين يحتاج في أول بداية الدين ونشره والدعوة إليه يحتاج إلى رجال ينشرون هذا الدين، فهو كذلك في آخر هذه الأمة لابد يحتاج إلى رجال كذلك، كما يحتاج في أول في بداية الأمر يحتاج في آخر الأمر، يحتاج إلى رجال من هذه الأمة ينشرون هذا الدين. فقال رحمه الله كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس أبدأ شوية قال محتاج إلى إلى إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج للقائمين به في أواخرها وثبيت الناس على السنة وظهارها والفضل للمتقدم. انظر هنا ضع خطا فوق المتقدم، والفضل لمن؟ للمتقدم دائما، الأمر دائما يرجع للأولين، يحتاج للرجال في الأول، يحتاج للرجال في آخر حياة هذه الأمة في آخرها للنشر وإظهار السنة وكذا والدعوة إليها، ولكن دائما يبقى الفضل لمن؟ للمتقدم. وكذلك الزرع، شوف هذا نوع تشبيه يعني، وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمتيك المطر. الزرع يحتاج للمطر في البداية ويحتاج للمطر في النهاية. ولا شفت الناس اللي يزرعوا القمح عندنا يقول لك المطر الأولاني هذا مليح باش ينبت القمح والزرع، ولكن يحتاج باش يتقوى في النهاية في الوسط، يحتاج لهذا المطر في مع الربيع هكذا في نهاية الربيع الناس قاعد يستناو المطر باش يحصدوا حصد ماذا قوي وغلة كثيفة وكثيرة بفضل الله. وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى للأول، العمدة الكبرى لاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على المطر ماذا الأول. واحتياج الزرع إليه آكد، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه وهذا كلام ابن كثير رحمه الله، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. لولا المطر الأولى الزرع ما يشد في الأرض ويتمسك في الأرض وتكون عنده ماذا ساق قوية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا الحديث طبعا عند مسلم وأبي داود والترمذي وكذا بألفاظ متعددة في جملة أحاديث عن ثوبان وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، شوف لا تزال طائفة من أمتي، مليح شرح الحديث هذا وإن كان يتكرر على ما سمعنا كثيرا، طائفة من أمتي سماها طائفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنها قلة في الأمة، يعني ما تكونش هي الكثيرة، لأن كثير من الناس قد يساندونك ولكن لا يرفعون الراية معك ولا يتكلمون ولا يدعون ولا يفعلون شيئا، ولكن قد تكون الكثرة في الناس العوام، ولكن الذين يقومون ويواجهون طائفة. قال من أمتي ظاهرين على الحق، يعني الظهور هذا بالحق، يبقوا رافدين الحق رافعين الحق، الحق ظاهر فيهم. قال على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني من لم يمشي معهم أو عارضهم أو نواءهم أو خالفهم، هذا هو خذلهم بمعنى لم يرد أن يمشي معهم، وخالفهم يعني واجههم وصادمهم. نعم قال إلى قيام الساعة، إذا لا يبالون بمن تركهم، قال يا ودي أنا غير مشي وانتم أنا ما نقدرش ما نمشيش معكم، خاف ولا شيء خذلهم خذلهم. والمسلم للمسلم ماذا كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخذله المسلم، لا يخذل المسلم ولا يخذله، هذا ماذا خذلوا طائفة الحق ولم يقوموا معهم، وهناك طرف آخر يناوئهم ويقوم لهم يعني بالمرصاد يصادمهم ويقاومهم ويدفعهم، ولكنهم لا يبالون بهذا لا هذا ولا ذاك، الذي يسقط تركوه ريح وراك أبقى حيث أنت، واللي يجي يقابلهم باش يعني يصادمهم قال تعال أما لا تضرنا، ولهذا هذا حفظ لا يضرهم، وهذا وعد من الله يعني سبحانه وتعالى، هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى لا يضرهم، لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم لا يضرهم، هذه لازم توقفوا عندها مليح مليح، يعني لازم يعرف الإنسان ليحمل الحق ويدعو إلى الحق بالتي هي أحسن، وجادلوهم بالتي هي أحسن، علموهم بالتي هي أحسن، عنده أساليب الدعوة، أساليب الدعوة يعني في إبلاغ الحق وإيصال الحق إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام لا يضرهم لا يضرهم، وإن كان في الظاهر أنت تشوف بلك الضرر راه جاي وما بقاش وهلك الناس، رأيت لما يبدأ يشوف الإنسان هذه الأمور اللي تقع الفتن والمشاكل وجبهات كثيرة تاع الشر، أسأل الله السلامة والعافية، يقول خلاص ما بقاش ولا لا، كثير من الناس يقول لك ما بقاش، ولكن شوف الإنسان يقف يكون حامل للحق يرفع هذا المعنى في نفسه، يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى قيام الساعة، بمعنى الأمر ماشي للأمام، حبيت تمشي مشيت، حب ما تمشيش ريح حيث أنت مع المخذلين ولا مع القاعدين ولا رأيت، ولكن قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، إذن يبقى الأمر إلى قيام الساعة، وكل واحد يختار طريق ليمشي فيها، ويختار الصحبة، ويختار العصبة، ويختار الطائفة ليمشي فيها، وطائفة أهل الحق منصورة. قلت، وهذا الشيخ بن حنفي عابدين قال، قلت: ومن الأحاديث التي ينبغي أن تفهم على هذا النحو، يعني على هذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، ها 50. قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي من حديث ثعلبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم عن أبي هريرة. طبعا هذا الحديث وإن كان أول مر بنا يوم الجمعة، يعني تأتي أيام الصابر فيها على دينه، الذي يبلغ دينه ويصبر على دينه ويمسك بالحق ويتمسك به. قال: العامل فيهن هذه الأيام ماذا؟ أجر 50 منكم، في الرواية اللي ذكرناها المرة الماضية. قال بعض الصحابة: أو منهم. قال: بل منكم، يأكد يعني. قيل: منهم أو منا في هذه الرواية؟ قال: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. بل منكم يعني الأجر، نعم. وهذا لا يعني أن راح تدي فضل الصحبة، لا، ولكن الأجر ثواب، نعم، يصعد إلى هذه الدرجة، لأن الذي يبلغ في هذا الزمن، ستعرفون لماذا المزية، علاش المزية في الأجر هنا، أجر 50، علاش؟ حتى يكون للمسلم في هذا الزمان أجر 50، للصابر على دينه والمبلغ لدينه، علاش عنده أجر 50؟ راح تشوفوا من كلام الشوكاني، قال: بدأ الدين غريبا في الحديث الثاني، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، لما تشوف الدين هذا يعني الآن منتشر كثير وكذا، بس تجد أحيانا الغرباء في وسط أهل الدين، أنت من أهل الدين ومن أهل التمسك بالسنة وكذا، وتجد الغرباء في الوسط هذا، تاع السواد الكبير، يعني تجد الغرباء، لأن الدين الحقيقي بالصفة نتاعو، بالصورة نتاعو الحقيقية، كيف يبلغ للناس وكيف ينبغي أن يبلغ للناس، وما يجب أن يتوفر فيه ليصل إلى الصورة الحقيقية في التبليغ، هذا يجد الإنسان غربة في نفسه، غربة في حاله، غربة في طريقة سيره، غربة في سلوكه، غربة في الدعوة إلى الدين. إذن كثير من الناس اليوم يحسوا بهذا الغربة، لأنهم لا يستطيعون إيصال الحق للناس بطريقة سهلة وبسيطة، حتى في أوساط المتدينين. لهذا: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ في البداية غريب، بدأ بواحد واثنين وثلاثة وكذا، أول من دخل الإسلام، وثاني من دخل الإسلام، وثالث من دخل الإسلام، ضيق، ومن بعد بدأ ينتشر، يعاود يولي يتقلص، شعاع يعني الدائرة كما نقول، يقصر حتى يصير ماذا؟ على قلة من الناس، فيحسوا بالغربة اللي حسوا بها وشعروا بها الأوائل في بداية هذا الدين، كما كان الاضطهاد وكانت الدعوة سرا وكانت كذا، يصل الزمان إلى هذا الحال، فطوبى للغرباء. وهذا فيه ماذا؟ وعد للذين يبقون على دينهم والذين يتمسكون بدينهم رغم هذا الضيق وهذه الغربة. قال: فطوبى للغرباء. قلنا: فطوبى هذه من الطيب، كل شيء طيب فلهم، وقيل أن طوبى هذه شجرة في الجنة إلى آخره، نعم. قال الشوكاني بعد بيان ما جمع به الجمهور بين الأحاديث، قال: والذي يستفاد من مجموع الأحاديث هذه المذكورة اللي ذكرناها من قبل وهذه التي بين أيدينا، أن للصحابة مزية لا يشاركون فيها من بعدهم، هذه مفروغ منها، أن الصحابة مزية نتاعهم لا يشاركون فيها من جاء بعدهم، ما نقدروش نديو الفضائل تاع الصحابة، الفضل تاع الصحابة المزية لربي سبحانه وتعالى خصهم بها، وهي صحبته صلى الله عليه وسلم ومشاهدته، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشافوه كحل عينهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، والجهاد بين يديه، وجاهدوا معاه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنفاذ أوامره ونواهيه، يعني قاموا بالأوامر والنواهي يطلبها منهم ربي سبحانه وتعالى وهم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن بعدهم مزية لا يشاركهم الصحابة فيها، واللي جاءوا بعدهم كذلك عندهم مزية ليست للصحابة، عندهم مزية للصحابة وهي إيمانهم بالغيب في زمان لا يرون فيه الذات الشريفة التي جمعت من المحاسن ما يقود بزمام كل مشاهد الإيمان إلا من حقت عليه الشقاء. طبعا احنا آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل رآه منا أحد؟ لم يراه. الناس آمنت برسول بكتاب الله عز وجل ولم تعرف ماذا الوحي وهو ينزل على نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن آمنت بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب له مزية. قالك ما هوش كما الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وشاف المحاسن نتاع النبي الكريم فدعته إلى الإيمان به، إلا من كتب الله عليه الشقاوة طبعا من أهل الكفر والشرك الذين لم يستجيبوا لهذا. ولهذا احنا ذكرنا من قبل حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد، في معناه أن كانوا الناس في الشام يقولون يا ليتنا يعني كنا معكم يوم أن كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو غير كنا معكم وشفنا الرسول وشفنا كذا، فهو لمهم على هذا وعلى أن هذا الأمر هذا لا ينبغي لمسلم أن يقوله. قال لعل لو كنتم أنتم في زمان الرسول لكنتم أشقياء، لكنتم من الأشقياء. شكون اللي قال بلي لما تكون أنت في عهد الرسول وتشوف الرسول تآمن به؟ أمر صعيب أنك تآمن بالرسول في ذاك الزمان، تشوف السادة والكبراء وسواد الناس كلهم ماذا يرجمونه بالحجارة، يقولوا هذا مجنون. شكون قال لما تكون أنت ما ترفش حجرة تضرب؟ ها معهم هاي الناس الذين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وفي غيره ويحثون على رأسه التراب ويرمون عليه ماذا القمامات ويرمون عليه سل الشياه والجزور وغيرها. ابن أبي معيط كما ذيك القصة يعني في السيرة، تروا الأذى الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في عقر داره وبين أهله وبين أعمامه وبين أقربائه عليه الصلاة والسلام، ولقي ما لقي من قومه. فمن قال أنك ستؤمن لو كنت أنت في ذاك الزمن؟ لذلك أحمد الله سبحانه وتعالى ماذا قالوا؟ الحمد ربي أنكم ماذا لم تروا إلا الإسلام، يعني حليت عينيكم فلم تروا إلا إسلاما. حليت عينيك لقيت ماذا؟ والديك مسلمين، الحي تاعك مسلم، بلدك مسلم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فلذلك الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزية، صح ما عندهمش المزية نتاع الصحبة مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا لهم مزية أخرى؟ أنهم آمنوا بالغيب، هذه عظيمة ثانية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب له شيء عظيم، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله تعالى أن يثبت هذا الإيمان في قلوبنا وأن نلقى الله تعالى وهو عنا راض، باش يخش الإنسان هكذا في طريق يعني وعرة هكذا مملوءة بالدهاليز والأشواق والحفر والمكائد والفخاخ كما يقول، ومع ذلك تخرج ماذا؟ تخرج سالما وتلقى الله سبحانه وتعالى في جنات عرضها السماوات والأرض. له شيء عظيم إذا ثبتك ربي سبحانه وتعالى على صراطه وعلى طريقه، شيء عظيم. ولهذا ننصح يعني دائما أولادنا وننصح خاوتنا وننصح جيراننا وننصح تلاميذنا وكذا إلى آخره، باش يسلكوا هذا الطريق. وكل حاجة في الحياة هذه إلا وهي عرقلة للمؤمن، كل حاجة في الدنيا هذه فخ للمؤمن وكيد للمؤمن، يعني ما من شيء في الدنيا هذه إلا اختبار للمؤمن. لهذا الذي يثبت في هذا الطريق له أجر عند الله عظيم، خاصة يخش على الله بالتوحيد يعني أنه لا شريك له، شيء عظيم جدا. يعني هذا تحس باللي أنت راك نبي ولكن لا يوحى إليك، نبي تبلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عبالكم تدرون ماذا؟ يعني شيء عظيم، لازم نعظموا هذا الدين في صدورنا وأنكم على شيء عظيم، ركم على ثغرة عظيمة يعني في الإسلام، تحفظون يعني بيضة هذا الدين بتوحيد الله رب العالمين. فإنسان ما لازمش يعني كما نقول في بعض الأحيان عندنا روح الإنهزامية وعندنا روح يعني التقليل من الخير الذي نحمله، يعني يقلل من الخير الذي يحمله، يقول أنا لست شيئا ولست كذا وما عندي علم ما عندي كذا. عندك التوحيد أنت تحمل شيء عظيم في صدرك، فكون داعية إلى الله سبحانه، داعية إلى الله عز وجل. كانش منا رجال دين، إحنا ما عندناش حاجة فلان رجل دين وفلان غير رجل، إحنا كلنا نساء دين ورجال دين وشباب دين والحمد لله رب العالمين. يعني ننقل هذا التوحيد لمن جاهله من هذه الأمة أو غاب عنه أصل التوحيد وصفاء التوحيد، نبلغه للناس، قل يا ناس ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى عبادة ربكم سبحانه وتعالى. يعني نحذرهم من الشرك ومن مظاهره ومن السقوط في وحلة يعني هذه الخرافات وخزعبلات التي تظهر من هنا وهناك في كثير من الأحايين والأوقات. فأنت لما تقوم بهذا الأمر ولو كان شيء بسيط تراه بسيط، صح أنت مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ليس المبلغ فقط الذي يجلس على كرسيك الذي أجلس عليه، أو يصعد على منبرك الذي نصعد عليه، أو ذاك العالم الذي ما إيش عارف أنا عنده محاضرات وعنده فتاوى وعنده كذا واسمه ملأ العالم وملأ الدنيا، هذو يبلغون على مستواهم ونحن نبلغ على مستوانا، وكل واحد يبلغ على مستواه، نحن نبلغ عن الله. ما كانش يعني ولتكن منكم طائفة يدعونا، قال ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الله، قالوا هذه ولتكن منكم هنا من هذه ليست للتبعيض، يعني ما يش منكم يعني من بعضكم، وإنما لبيان ماذا الصفة، لبيان يعني ما يش للتبعيض. فلذلك هذه الأمة لابد تكون ماذا داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المهم الكلام في الدعوة كبير جدا، لأن يعني الناس يعني تنقصهم هذه المعلومات، يظنوا بلي الاختصاص ما الاختصاص، الاختصاص ما الاختصاص، حتى ولينا في الاختصاص، قال أنت مختص فقه، هذا مختص حديث، هذا مختص تفسير، هذا مختص لغة، ما كاش اختصاص يا جماعة، اختصاص هذا على المستوى العالي. ما أنا مستوانا احنا باش نبلغوا ما لازمش نكون أنا نعرف اللغة ونعرف كذا ونعرف كذا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وحنا تكلمنا مرارا، كانت العجوزة تحضر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشيخ يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يعرفش يكتب القراءة القراءة والكتابة لا يحسن شيئا ويحفظ آية يكررها فيه، هذا كانوا يحضر الصغار يحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجي الوفد يحضر، الوفد من كاش قرية من كاش بلاد من كاش عرش يجي يحضر يدخل في الإسلام يعاود يرجع يبلغ، قال ارجعوا انتم ماركو سمعتوا الدين عرفتوا الصلاة روحوا بلغوا الصلاة هذه وبلغوا كذا. إذا ما كانش الناس يعني وراهم الصحابة العلماء قلة، وراهم اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم علم كبير. فلذلك احنا اليوم رانا نزهدوا الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ورانا نديروا شروط نفاها بعض الناس حتى في المجتهدين. يعني يقول لك المجتهد باش يفتي لازم يكون يعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، جاء بعض العلماء قال في الحقيقة هذا تضييق للاجتهاد، تضييق باش يولي الراجل عالم لازم يعرف كل هذا الشيء، فإذا هذا تعجيز للناس. وكل واحد منا كذلك قال باش تكون داعية وتبلغ عن الله لازم تكون كذا تكون كذا تكون كذا، لا كما قالوا مثلا حتى في المستوى تاع الرقية يقول لك باش ترقي لازم تكون كذا وكذا وكذا، وهي أي إنسان يضع يده على ولده على زوجته على أمه ويقرأ آيات ويجيب أدعية، هذه ما تحتاج باش نكون أنا ما إيش عارف أنا من يعني عالم الزمان. فإذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة كلها تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما الإنسان حقيقة كلمة لي بالأخرى متيقن منها طالحها قراها ارفدها، يعني تبلغ الصلاة كيف الناس يصليوا، شوف العلماء مع كبار علمهم ومعهم، شوف انت تلقى الشيخ مثلا الألباني رحمه الله، يعني نذكر لكم هذا المتأخرين، وتحبون نذكر لكم بنو باديس نذكر لكم بنو باديس، يعني تشوف انت الرسائل تاعهم ضعيفة بعض الأوراق، يعطي لك كيفاش صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول انت سبحان الله عالم جليل يكتب رسالة كما هذه كيفاش صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس تصلي بهذه الرسائل الخفيفة، والناس تتقي الشركيات ومظاهر الشرك بمطوية مطوية، عارفوا مطوية صفحة ها مطبقة ها، قال هاك خذها، الناس خافت الله ورجعت إلى حاضرة الدين والإيمان باش مطوية، الناس رجعت بسماع محاضرة. فهذا علماء أجلاء يعلموا الناس الأمور، الصلاة الحج، شوف أكثر الكتب التي تنشر يعني اليوم تاع العلماء الكبار تجدها في العبادات في الطاعات، يرجعوا الناس للأصول هذه وما يدخلوش في حوايج كبار كذا، الأمة محتاجة إلى هذا الأمر، وهذا الأمر أنت قادر عليه، أنت أيها الإنسان اللي تقول أنا لست طالب علم ولست كذا، قادر أنت ترشد الناس في هذا الأمور، تعلم الصلاة تعلم الوضوء تعلم يعني فقهيات هكذا بسيطة يقراها الإنسان يبلغها لإخواني، هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحتاج باش نضخموها الدرجة وين لازم الاختصاص ولازم إلى آخره، هذا تعجيز وتنفير. وهكذا كان يفعل النصارى حتى صار الأحبار بضعة من الناس، وصار رجال الدين في النصارى بضعة من الناس، حتى صارت الناس لا تناقش، صارت الناس الأخرين قاع نصارى هكذا يتبعوا برك والبقية كاين خمسة ولا، حتى أضلوهم وداروا داروا إلى آخره، قالك لا رجل الدين هو اللي يعرف برك، حتى ولات التوبة عند رجل الدين، روح توب عنده، تحب التوب روح توب عنده، ماشي لربي سبحانه روح توب عنده، ما كونفيسيون هذيك اللي يسموها عندهم مش عارف إذا كان تسمعوا بها، يروح يجلس، وهذه معروفة عند الأرثوذكس ومعروفة عند الكاثوليك، ما هيش معروفة عند البروتستانت، لخطر البروتستانت تحروا شوية، عندهم شوية حرية. فكانوا يروحوا يجلسوا في الكنيسة في واحد المكان هكذا خاص، يعني يدخلوا ويغلقوا الباب ولا يجبدوا هكذا نوع من القماش الإزار هذا، ويجلسوا ويسروا الذنوب نتاعهم للأب القسيس، ويقول لهم قوموا مغفور لكم، ويعطيوا له حتى شويه سوردات معليش يعني ماشي رايت. ومن بعد لا كبروها حتى ولات صقوق الغفران، هما يدخلوا الجنه ويخرجوا من النار، نسال الله السلام والعافيه. هكذاك راح تولي عندنا احنا، كان الناس هذو كاع ما لازمش يدعيوا كذا، لازم اللي يدعي لازم تزكيه ولازم اذن ولازم كذا ولازم كذا، خلاص اذا الناس تريح. هكذا اللي عندي حافظ كتاب الله ما يبلغ، واللي حافظ شويه احاديث ما يبلغ، واللي قرا شويه لغه ما يقري، ما يعلم الناس الى اخر اسنان السنوي. رجل الدين هذا يرضى عليه باش نبلغوا احنا دين الله عز وجل، هذا امر عظيم يا جماعه، هذا تشويه لدين الله سبحانه وتعالى. الاسلام ليس كذلك، الاسلام ليس بهذه الصوره ابدا، نحتاج الى كذا. شكون اللي يحتاج هذا؟ للفتوى وللقضاء شيء كذا، يحتاج لتزكيه، يحتاج لناس يزكيوا باش يجلس على كرسي الفتوى ولا يجلس على كرسي القضاء. أما الدعوة إلى الله أبدا، هذه بدعة جديدة ما سمعنا بها، أن فلان باش يبلغ عن الله لازم له تزكية، لازم له إذن، هذه ما سمعناها من قبل. بلغوا عني ولو آية، الشاهد منكم يبلغ الغائب، حجة الوداع اختمها النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال بلغوا بلغوا بلغوا دين الله، وصلوا للناس، وصلوا للعالم يا جماعة، وصلوا. نعم، المهم لا نطيل. إذن هذا الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب هذه مزية هذه الأمة متأخرة، يعني هذه الأجيال المتأخرة هذه مزية، مزية لهم. قال فأعمال الصحابة فاضلة مطلقا من غير تقييد بحالة مخصوصة، كما يدل عليه حديث لو أنفق أحدكم، يعني الصحابة لهم ميزة ما شاء الله، ميزة ربي فضلهم بها سبحانه وتعالى، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الدير واش الدير ما تبلغش للصحابة لا المد تاعهم ولا نصف تاعهم، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأمة في آخر هذه أيامها وكذا ليس لها الفضل وليس لها كذا، بل لها مزية الإيمان بالغيب، وهذا ما يعني منقبة وما أعظمها من منقبة. وقد رأى بعض العلماء أن الأفضلية حاصلة لكل جيل متقدم على الجيل الذي بعده، باعتبار أن المتقدم أقرب إلى أزمنة الخير. طبعا بقدر ما يكون تكون قريب لزمن النبوة، بقدر ما تنال من الخيرية، بقدر ما تنال من الخيرية أكثر مما الذي يعني ذاك الذي بعد عن، وكلما ابتعدنا، وهذا من ذكره غير من العلماء حتى في شرح الطحاوية وكذا ابن العز الحنفي وغير، يقول كلما بعد العهد عن زمن النبوة كلما ازدادت الفتن وازداد الشر، وكلما نقص التدين في الناس والتمسك، أو بهذا المعنى قال أقرب إلى أزمنة الخير، وبالقياس على ما في الحديث ولقول ابن عم مسعود رضي الله عنه لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي يعني كل يوم يمر إلا والذي يأتي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وصح يعني الإنسان لما يشوف للواقع في الغالب هكذا يلقى أن الأزمنة اللي مرت خير، يعني اليوم الذي يمر خير من اليوم الذي يأتي. والصواب أن يقال أنه قد يظهر في بعض البلدان أو الأزمان المتأخرة من يكون من الناس أفضل ممن تقدمهم، فإن البلدان لا تتساوى في الخير والشر وإن كانت في زمان واحد. وقد ورد مدح أهل الشام وأهل اليمن، لكن هذا لا ينفي أن القاعدة ماضية في الجملة، وأن الخير يتناقص بمرور الزمان. وقد كان بعضهم في عهد الصحابة كعائشة رضي الله عنها يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. يعني هذا يعني في الجملة وهذا مر بنا ذكر الغالب، يعني خيركم قرني ثم لا، يعني حتى قرن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شكون؟ كان فيه أبو لهب وكان فيه كذا يعني، ولكن في الغالب يعني الغالب هذاك القرن خير من القرن الذي جاء بعده، ثم خير من القرن الذي جاء بعده، وهذا في الجملة. وهكذا في الجملة اليوم الذي يمر خير من الذي يأتي، والجيل الذي يمر خير من الجيل الذي يأتي، ولكن هذا في الغالب وفي الجملة. فهذا لا يعني أن اليوم الموالي لا يكون فيه بعض العناصر خيرة، ربما لا توجد في اليوم الذي قبله، لا توجد في اليوم الذي قبله، وقد توجد في اليوم الذي قبله أو في الجيل الذي قبله يعني بالتعبير الآخر. بعض الأمور، شر كبير، شر كبير مستطير لا يوجد في الجيل الذي بعده، ولكن في الجملة، في الجملة الذي يذهب خير من الذي يأتي في الغالب، هذه هي القاعدة. ثم قال: أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون. قال الماتن رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذه عقيدة أهل السنة. طبعا هذه الأمور مش داخلة في العقيدة، يعني في الحقيقة العقيدة الأصلية اللي هي أصول ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن ألحقت هذه الأمور في العقيدة من باب ماذا؟ أن بدأ فيها الكلام، بدأت فيها الفتنة وسب الصحابة وكذا إلى آخره، فأهل العلم أدخلوها في العقيدة حتى أصبحت دينا، يعني نعتقده وندين الله به، حفاظا على الذين تلقوا الوحي مباشرة يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تقدم الحديث عن أفضلية الصحابة، هذا الشارح حفظه الله وغفر له وللقائل والسامعين أمين. تقدم الحديث عن أفضلية الصحابة على من بعدهم، لكنهم رضي الله عنهم متفاضلون أيضا فيما بينهم، الصحابة كذلك يتفاضلون فيما بينهم. إلى على ذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا تفضيل من الله، الذي سبق خير من الذي جاء بعد، بين الفتح، بين المهاجرين والأنصار، وبين الذين قاتلوا قبل الفتح والذي وكانوا مع النبي قبل الفتح، والذين أسلموا بعد الفتح. واحد الذي يسلم والدين في غربة، ويلاقي ما يلاقي في جنب الله سبحانه وتعالى وفي ذاته عز وجل، فهذا غير ذاك الذي جاء. والإسلام دولة قوية وشوكة عظيمة، فهذا يدخل في أمان واطمئنان، ولا في الغالب لا يضحي، لا يضحي بشيء يعني أكثر يعني مما ضحى الذين قبله. فلذلك قال: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كان يخص بعضهم بوصف الصحبة، كقوله: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ نعم. وقوله: الله الله في أصحابي، هذا دليل على التفضيل، فإنه إنما يخاطب الحاضرين وهم أصحابه، هو يخاطب الصحابة ويقول لهم خليوا لي أصحابي، دليل على أنه كان صحبة من صحبة. نعم. لكنه صلى الله عليه وسلم خص بعضهم برتبة من الصحبة فوق صحبة غيره، وقد صرح بشمول الصحبة للجميع في قوله: وددت أني لقيت إخواني. وهذا حديث عظيم كذلك. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. رواه الإمام أحمد عن أنس وهو في الصحيح الجامع للألباني. فاستفيد منه اختلاف من رآه مؤمنا به عمن لم يره وآمن به في التسمية، إذ وصف من آمن به ولم يره بالأخوة، ووصف من آمن به ولم يره بالأخوة، ومن آمن به ورآه بالصحبة، ويؤخذ منه اشتراط الإيمان حين الصحبة، وفضل الله ذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. هذا دليل على الصحبة، يعني أنتم أصحابي، وهذا دليل على ما زال شرفي الصحبة. أما إخواني الذين جاءوا من بعدي ولم يروني، فضل الصحبة أعظم، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يشملهم، يشملهم وصف الصحبة، يشمل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن الصحبة هذه تتفاوت في داخلها. نعم، في دائرة الصحبة كاين مراتب وتفاوت. قال: وكما أن الصحبة فضل عظيم، فإن الكفر وإن كان واحدا إلا أن من حضر عهد التنزيل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أشد كفرا من غيره، يشهد لذلك قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني الذي شهد التنزيل وعاش الوحي وعاش والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ورأى ولم يؤمن به وكفر به، هذا أشد كفرا من ذاك الذي كفر به ولم يره، رأيتم؟ ولهذا قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ويدل كذلك على أن الأمة الصالحة لا يتولى أمرها إلا الصالحون، فأبو بكر الصديق خير الأمة بعد نبيه، فكان هو الخليفة الأول عليها، وعمر بعده في الفضل والخلافة، والله بوصيته له وعهده إليه، يعني أبو بكر بالوصية والعهد. قال: ثم جعلها عمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذه مرت بنا في سيرة عمر. فكان عثمان هو الخليفة باتفاقهم، ثم تولاها علي أيضا بالبيعة العامة، ومن نازعه لم ينازعه فتي، لم ينازعه في، بل في أخذ القوادي، والمقصود هنا الدية، من قتلة عثمان متى يكون، يعني لما وقعت الفتنة في عهد عثمان، وقعت ليس في عهد علي رضي الله تعالى عنه، لم يقع الخلاف في كونه خليفة أو استحقاقه الخلافة أو الإمارة على المؤمنين، لا هو يستحقها، ولكن اختلفوا معه في الدية، قالوا مات القصاص، يعني القصاص من قتلة ماذا؟ من المقصود القصاص هنا، القصاص من قتلة من؟ من قتلة عثمان. قال: احنا ما لا يستتب الأمر حتى ماذا؟ نرى القصاص. وهنا وقع الخلاف، وهو أراد أن يستتب الأمر أولا ثم القصاص بعده، هو قال لا، قالوا لا، قالوا القصاص أولا ثم استتباب الأمر لك واستقرار الخلافة لك بعد ذلك. وقد أجمع أهل السنة على أفضلية أبي بكر ثم عمر، حكاه النووي في التقرير، وجمهور أهل السنة على أن عثمان بن عفان بعد عمر، يليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ورد في الخلفاء الحديث المتقدم الذي في الأمر باتباع سنتهم. طبعا هذا الكلام هذا مفيد الآن، لأنه ممكن قد لا تكون له فائدة في وقت مضى، لأن لما تشوف الناس يعني يتكلموا حتى القنوات باسم الصحابة، والكلام في عثمان والكلام في عمر وأبي بكر وغيرها، تجد الناس اليوم يفتحوا هذا يعني ملفات قديمة، واستقر أمرها عند أهل السنة، خلاص انتهى الخلاف فيها، ولكن ما زال الناس تفتحها. والعجيب أن الذي ما نقولوش على الروافض والشيعة الذين يفتحون هذا الأمر على طول، لأنه عقيدة بالنسبة إليهم، ما تكونش أنت الآخر إلا لا ولاء إلا ببراء، باش تكون أنت منا لابد أن تبرأ من أبي بكر وعمر، تسب الصحابة باش تكون منا. فالمشكلة أن أهل السنة يفتحون مثل هذه الملفات، وحتى على القنوات وعلى كذا وكذا، كما مر بنا هذه الأيام الناس قاعد تتحدث أوه كان شيعة عندنا، كان روافض عندنا، سبحان الله العظيم، هذه البلاد هذه المغرب هذا كان قاع شيعي وكان قاع خارجي، ومر بنا في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني، وكيف حارب المالكية أهل السنة في زمانهم، كيف حاربوا دولة الفاطميين والأغالبة، وكيف بعد ذلك جاء بعض الخوارج إلى هذه البلاد، فظنوا أحسنوا فيهم الظن أنهم ماذا يعني يساعدونهم ويقومون معهم ضد الشيعة، ولكن في النهاية ماذا؟ لما قاض المالكية أهل السنة على الشيعة وأخرجوهم من هذه البلاد، الخوارج ماذا؟ حاروا وداروا على المالكية وساموهم سوء العذاب، زاد قامت مقاومة أخرى ضد الخوارج، رأيت حتى استذنب الأمر لأهل السنة. الآن ما بقى كلام على الفاطميين ولا على الخوارج ولا كذا، فشوف الناس اللي يفتحوا هذه الملفات القديمة هذه، ما أدري ماذا يريدون، يعني أحيانا عبلكم الأفكار هذه تكون ضيقة، ولكن إذا كان الإعلام دار لها إشعار ودار لها كذا، ثم ماذا يحضروا الناس السياسيين باش يناقشوا هؤلاء، واحد سياسي واش يناقش في هؤلاء، ثم يديروا هذه الطريقة أنت اللي تديرها قناة الجزيرة، واحد مع واحد ويتكالبوا هكذا، والآخر يشعل النار منا ويزيد الزيت على النار ولا البنزين على النار من هناك، يقول كلمة لا يريد الوصول إلى الحق، وإنما فقط باش يجيبوا أكثر عدد من المشاهدين، لأن باش تطلع لاكوت تاعهم كما يقال بين قوسين، يعني يقول لك باللي هذا البرنامج هذا أكثر يعني مشاهدة له، أكثر مشاهدة في العالم، وهذا القناة الناس في الوقت الفلاني عندهم أكثر، يهمهم فقط الإشهار والبزنس والدراهم إلى آخره والشهرة، فالناس تجارة، إعلام تجارة، لا مصداقية ولا موضوعية ولا عدل ولا استقاء الأخبار من المنبع انتحى. إذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوا. ناس تريد ماذا تفعل؟ تقول باللي كاين فوسي فوسي في المجتمع الجزائري مثلا ولا المجتمع المغاربي هذا الإسلامي، كاين فوسي في، عندنا شوية نصارى، عندنا شوية رافضة، عندنا شوية بهائية أحمدية، عندنا شوية صوفية، عندنا شوية كذا إلى آخره. يبدأ يوري لك بعض الأمور باش تقول إيه صح، إذا ما الواحد ما لازمش يدعو إلى الحق، يفشل. اسكت غدوة إن شاء الله لو كان جيت تقول لهم أنت بلي شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حدا عن أصلي، قال آه وما ركش وحدك هذيك بكري فوق الاستعمار، درك خلاص فوسي في ساعة الآن تحكمك الديمقراطية. آه غير الحاجة اللي تجمع بيناتنا ماشي الإسلام، درك درك الحرية والديمقراطية وكذا، وكل واحد كذا اللي يحب يعبد ربي منا واللي يحب يعبد الله مضرق منا. رأيتم هكذا؟ هذا هو المقصود. المقصود كلبنان وغيرها يحب يقول لك بلي ما راكوش وحدكم، البلاد هذه مش تاعكم وحدكم انتم المسلمين. ايه نقول لهم نولوا العهد الرومان ونرجعوها للرومان، ترجعوها للرومان هما اللي يحكموا. الرسول جابها، الدين جابها، ونحاها من يد الرومان والنصارى واعطاها للاسلام، واليوم انتم تحاوزوا الاسلام وتعاودوا تردوها. خلاص نعاودوا نولوا كما كنا. لماذا؟ كيفاش انتم تتكلموا مثلا على كذا وكذا وكذا وكذا من الامور القديمه والحمد لله واليوم رانا محررين ورانا كذا وكذا. الاستعمار لما جاء لهنا شكون اللي حاربوه؟ حاربته الله اكبر والاسلام. قرنوا شيء الناس ما تخلت على دينها، ما تخلت على ثوابتها، ما تخلت على كذا، بعد ذلك تعاودوا تولوا للشيء اللي يحبوا الاستعمار وهو محو الهويه. عاود جيب الاستعمار، عاود جيب الاستعمار وانتهى الامر. الى نريد محو هويه شعب، عاود جيب الاستعمار وانتهى الامر. يعني راح خرج من الطاقه يرجع من الباب، او خرج من الباب يرجع من الطاقه، طريقه واحده اخرى يحب يفهمك باللي ما راكش وحدك انت. لا لا رانا وحدنا وهذه البلاد مسلم او الحمد لله رب العالمين، احب من احب وكره من كره، وهذا دين وعقيده ماشي سياسه. بلك بعض الناس يلبسوا يعني يقول هذا كلام سياسي، مش سياسي مفهوم تلبيس، يعني يلبسون الحق بالباطل. فاذا هذا ديننا الحمد لله رب العالمين، ومفروض هذا الكمشه من الناس اللي اليوم راها ماجوره وتدي الدراهم من عند الشيعة عندهم صور يشريوا الناس معروف سياسة نتاعهم. هؤلاء عندهم مصالح، فيحب يبين التشيع، يحب يبين الرفض وأننا هنا وكذا وما يدري. لعل هذا الإنسان راه يعني عنده سند من جهة أخرى. الناس طبعوا باش يدير كما ما يطبعوا الناس باش يديروا المسيرات، ويطبعوا الناس باش يديروا كذا ويكسروا ويحرقوا ويشعلوا البنوات ويبعثوا الناس باش يديروا الثورات في بلادهم. هالك واش داو الناس من هكذا؟ كاين الناس مديورين هذا الشيء باش يخربوا البلدان ولو بالأفكار هذه الدخيلة على أمة مستقرة على عقيدة منذ قرون. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الذي يعني فمهم جدا أننا نعرف هذه العقيدة، يعني مهم جدا أن تستقر هذه العقيدة. أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة رضي الله. وقد ورد في الخلفاء الحديث المتقدم الذي فيه الأمر باتباع سنتهم، وخص منهم أبا بكر وعمر بالأمر بالاقتداء بهما وهي منزلة أعلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس، هكذا الرواية، هكذا الضبط يعني نخير. نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. رواه البخاري. وفي رواية أنا نقلتها من جهة أخرى قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا. كانش واحد مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ومعنى قوله نخير أي نقول فلان خير من فلان، ولا يلزم من تركهم المفاضلة إذ ذاك أن لا يكون اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه، كما يدل عليه أن الشائع عند السلف ترتيب علي بعد عثمان رضي الله عنهم، فإنه رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، بل إن بعض السلف كان يقدمه على عثمان بن عفان، وقال بعضهم بعدم تفضيل أحدهما على الآخر. المهم هذا التفضيل واقع، حتى ولو قلنا هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا يعني من حيث الآخر، بس الآن التفضيل واقع عندهم في زمانهم واقع، قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا واقع، وقد تقدم رأي مالك في المسألة مر بنا، وهو أنه يرى أفضليتهم بحسب رتبة في الخلافة، في الخلافة، وهو الذي عليه المؤلف، وهو الذي عليه ابن أبي زيد على ما عليه مالك في الترتيب، في ترتيب الصحابة. ويلي الخلفاء الأربعة في الفضل الستة الباقون من العشر المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. هذو من العشر المبشرين بالجنة. كليو ها؟ زيرو ناف. كليو زيرو ناف، سيارة من نوع كليو وراها مضيقة مش عارف عند من راهي، واش من باب بورطاين تاع المسجد تاع الجار المقابل. نعم الأخ اللي عنده واحد السيارة يتفضل. قال ثم أهل أحد الذي نزل فيهم أو في بعضهم قول الله تعالى ويلي هؤلاء أهل بدر. أهل بدر بعد هذا المبشرين بالجنة يجوا بعد ذلك أهل بدر الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عنهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. طبعا هذه معلومة يعني. قال ثم أهل أحد، يجوا أهل أحد الذين نزل فيهم أو في بعضهم قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه من الآيات العظيمة في حق الصحابة رضي الله عنهم، ومعروف يعني في غزوة أحد ماذا جرى وكيف عادوا للقتال بعدما وقعت الهزيمة في الظاهر، في الظاهر لا في الباطن، يعني في الظاهر ثم عادوا بعد ذلك للقتال رغم الجروح ورغم كذا، فعادوا واستجابوا لله بعد أن نداهم والرسول صلى الله عليه وسلم للرجوع للقتال، لأنهم سمعوا خبرا يقول أن ماذا الكفار أو المشركون عادوا لساحة المعركة أو يدخلون على المدينة فيجهزون عليهم، فأرادوا القتال فخرجوا. فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أي الكفار فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الأفضلية لأهل أحد. ثم من بايع تحت الشجرة، وقد قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، حديث مسلم أبي داود الترمذي، والترمذي كما قال جاء صاحب جامع الأصول. نعم خرجوا الحديث عندكم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم بقية الصحابة، ومن بعد يأتي هذه الأفضلية والتفاوت، ثم يأتي باقي الصحابة وقد جمع بعضهم ذلك في أبيات فقال هذا الذي جمع في أبيات ما ذكروش الشيخ الشارح، وهو هذه الأبيات مذكورة في حاشية العدوي، العدوي الذي شرح كذلك الرسالة فقها وعقيدة، قال وقال هذه الأبيات الشيخ أحمد بن عبد الحق في شرح النقاية في ترتيب الأربعة، قال وهذا الكلام مذكور كذلك في حاشية العدوي هكذا، قال الشيخ أحمد بن عبد الحق في شرح النقاية. وش قال هذه الأبيات؟ قال فالستة الباقون ثم أهل بدر فأهل أحد فكل من بايع النبي تحت الشجرة فسائر الصحابة المفتخرة، هكذا ضبطها، فمن بقي من أمة النبي على اختلاف وصفه الجلي. يعني يأتي هذا بعد الستة الباقون ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم من بايع تحت الشجرة فسائر الصحابة المفتخرة، فمن بقي من أمة النبي على اختلاف وصفه الجلي، يعني هذا الذي يأتي من بعدهم متابع التابعين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. شوفوا هذه دليل على فضل الصحابة، وأن الإنسان إذا كان مستنًا ويحب يعرف السنة فما عليه إلا أن يرجع للوراء كما مر بنا. قلنا دائمًا السنة والسبيل الصحيح والطريق المستقيم ونهج السلف عليهم رحمة الله إنما نستاقه ممن وراءنا. شوف هذه الأحاديث كلها تبين أن الأفضلية راهي مرانا ماشي أمامنا ولا فينا، رأيتم؟ إذن هي وراءنا فنأخذها ممن وراءنا. يعني عليكم بالعتيق، عليكم بمن قد مات، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها كما قال الإمام مالك مربنا. وقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا يأتي إن شاء الله، رغم الخلاف الموجود في عهد الصحابة، رغم ما وقع من فتن ورغم كذا، هذا يعني لا يصرفنا عن التمسك بهديهم وعن الأخذ بسنتهم وسلوك طريقهم. فالخير كل الخير في اتباع من مضى، أي خلاف يرجع في هذه الأمة إلا ويضبط ويخرج منه يعني بالرجوع إلى الوراء، بالرجوع إلى من قبلنا. هذا هو هدي السلف الذي نحن ندندن حوله الوقت، هذا هو هدي السلف الذي ومنهج السلف الذي يكثر يعني الحديث فيه. فلا عبرة ماذا؟ فلا عبرة بمن ينادي اليوم بمنهج السلف أو طريق السلف أو طريق الصحابة ولكن يخالف كل الأصول التي سبقت من قبله، ولا نعرف أصولا اليوم جديدة إلا الأصول التي كانت قبلنا. فلا جديد في عهد في منهج السلف، لا جديد في منهج السلف في منهج أهل السنة والجماعة، بل الأمر يمشي على ما كان من قبله. وأي جديد في هذه الأمور نحن نرفضه إذا قسناه بالأصول القديمة، إذا قسناه بالأصول القديمة التي لا تتغير، معروفة مضبوطة في المنظومة وبالنظريات والتنظير تاع أهل السنة قديما، هذا الكلام الذي نراه بين أيدينا، فأي جديد عليه لا نقبله نحن، وضبطه إنما بقياسه وبوزنه وبوضعه وإسقاطه وتنزيله على الأصول الماضية وعلى ما استقر عليه قديما، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي قدمنا، إنه قريب مجيب. وكذا أنبه إخواني أن يوم الثلاثاء ما كانش حلقة، يعني ما تكونش حلقة لأن عندنا أمر عاجل إن شاء الله، ونشوفه يعني الأسبوع القادم يوم الجمعة يظهر الأمر، إذا كان تكون حلقة يوم الأحد المقبل يعني نواصل نستأنف الحلقات نتاعنا، أو ربما نأخذ عطلة خفيفة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلستنا هذه مقتطعة من دنيانا الفانية وأن يجعلها في آخرتنا الباقية. اللهم اجعلنا أبناء الآخرة ولا اجعلنا أبناء الدنيا ولكل واحدة منهم.